إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن الصبوني رحمه الله، قال: ويؤمنون، أي أهل السنة، قال: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيه من النار، ثم إعتاقهم وإخراجهم منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. ذكر هنا قال: ويؤمنون بالحوض والكوثر. الحوض لغة هو المكان الذي يجتمع فيه الماء، والحوض الذي يؤمن به أهل السنة هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، كما في حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوضي مسيرة شهر كيزانه كعدد نجوم السماء، كيزانه كعدد نجوم السماء. قال ثوبان بعد أن حدث بهذا الحديث، قال: فأسأل الله أن يجعلكم وارديه، آمين. فثوبان صاحب النبي عليه السلام بعد أن حدث بحديث الحوض قال: أسأل الله أن يجعلكم وارديه. فالحوض نؤمن به، أي أهل السنة، ولا يؤمن به الخوارج والمعتزلة، لا يؤمنون بأن هناك حوض للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا عبرة بخلاف أهل البدع. وأهل البدع إذا خالفوا أهل السنة لا يقال في المسألة قولان، إنما هو قول واحد. فإذا خالف أهل السنة من هم بأقطارها لا يقال في المسألة قولان أو ثلاثة أو أربعة، إنما هو قول واحد، لأن العبرة بإجماع أهل السنة وليست العبرة بخلاف أهل البدع. فأنكر الحوض الخوارج والمعتزلة، إذن من أنكره كما قال أحد السلف فحري به ألا يرده، فمن أنكره حري به ألا يرده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أهل البدع لا يردون عليه الحوض. وهذا حديث قد ضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، ولكن رجع عن تضعيفه ووضعه في السلسلة الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من الناس لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. القدرية والمرجئة. القدرية أولا، عندنا قاعدة أصولية بتقول التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. يعني ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القدرية والمرجئة أنهم فقط هم الذين لا يريدان على الحوض، لا، إنما ذكر هؤلاء فقط إنما لأهميتهم، وليس معنى ذلك أنهم يحصرون في كلا الاثنين. فالتخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص، لا يستلزم التخصيص بالحكم، واضح؟ كما قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فبعض الناس قال أن الحجاب خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ، لأن التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان لا يريدان علي الحوض: القدرية والمرجئة. القدرية اسم مفرد دخل الألف واللام فيفيد العموم، أي كل فرق القدرية، لأن القدرية قسمان: قدرية مثبتة وقدرية النفاة. القدرية المثبتة وهم الجهمية والأشاعرة الذين يقولون بالجبر أن العبد مجبور على أفعاله، وقدرية النفاة وهم المعتزلة. فالقدرية النفاة قسمان: الذين الغلاة والمتوسطة. الغلاة الذين ينفون العلم السابق، وهم الذين كفرهم السلف، حينما قال ابن عمر: فإذا رأيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء منه. فهؤلاء قدرية لأنهم نفوا العلم السابق. لذلك في أول الحديث إن أول من قال بالقدر هؤلاء قدرية الغلاة. القدرية المتوسطة الذين ينفون خلق أفعال العباد لله، فهؤلاء هم المعتزلة. إذن كلمة القدرية للنبي عليه السلام لفظة اسم مفرد داخل عليه واللام يفيد الاستغراق، يفيد كل الفرق، كل فرق القدرية. وكذا قال النبي عليه السلام: والمرجئة. فالمرجئة أيضا مفرد داخل عليه واللام يفيد الاستغراق، فيفيد كل فرق المرجئة. فإن المرجئة أقسام، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير، وكذا في الإيمان الأوسط، وكذا في بداية كتاب التفسير في المجلد 12، قال: والمرجئة أقسام، منهم من يقول بأن الإيمان هو التصديق والمعرفة، أو هو المعرفة والعلم، وهذا مذهب الجهم بن صفوان، واضح. ومنهم من يقول بأن الإيمان هو القول فقط، وهذا مذهب الكرمية. ومنهم من يقول بأن الإيمان هو تصديق بالجنان وقول باللسان، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء، واضح. وأيضا قال إسحاق بن راهوي: وغالت المرجئة حتى كان من قولهم أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج فهو أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا أيضا قول المرجئة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك أصناف لا يريد عليه الحوض، هذا تخصيص. عندنا أيضا حديث عام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فيرد علي أمتي وإنه ليزود أناس عن حوض، فأقول: أي رب أمتي؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إذن هناك أناس سيرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. إنك لا تدري ما أحدث بعدك، بعض أهل العلم قال هم المنافقون، ومنهم من قال هم الذين ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال هم أهل البدع، ومنهم من قال لا، هم الذين عصوا النبي عليه الصلاة والسلام، عصوا أوامره. ولكن الراجح أن هذا خلاف، كما يقول ابن تيمية، خلاف تنوع. يعني إيه خلاف تنوع؟ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: وأكثر خلاف العلماء في التفسير إنما خلافهم في التنوع، ليس خلاف تضاد. يعني إيه؟ مثلا يأتي مثلا تأتي عند قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فيأتي بعض علماء التفسير يقول: فمنهم ظالم لنفسه، واضح، هذا المشرك، ومنهم ظالم لنفسه، هذا أكل الربا، ومنهم ظالم لنفسه، هذا شارب الخمر. فيأتي علماء التفسير كل يفسر إيه على قوله أن هذا ظالم لنفسه، ابن تيمية يقول وكل هؤلاء ظالمين لأنفسهم. إذن كان خلاف العلماء ليس تضاد، إنما خلاف إيه؟ خلاف تنوع. يعني الظالم لنفسه الذي شرب الخمر ظالم لنفسه، والذي أكل الربا ظالم لنفسه، والذي أشرك ظالم لنفسه، وهكذا، والذي عصى ظالم لنفسه. فكل هؤلاء يندرج تحت إيه؟ تحت الظلم، أنه ظلم نفسه. إذن الخلاف إيه؟ خلاف تنوع. لذلك الخلاف بين أهل العلم في هذا الحديث خلاف إيه؟ خلاف تنوع، ليس خلاف تضاد. لأن الملائكة قالت إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث فيه عدة فوائد، الفائدة الأولى أن هناك أناس سيزادون عن الحوض، إذن فلنأخذ الحذر. من هم؟ قال إنك لا تدري، وهذا يرد على الصوفية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يدري، لا يعرف، صحيح؟ فإن بعض الناس يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يدري ويعرف، لا، بعد موته النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ثانيا، كلمة ما أحدثوا بعدك، فكلمة ما أحدثوا من كذا أو من كذا أو من كذا، الكلام إيه؟ الكلام مطلق، ما أحدثوا بعدك. إذن هذه كلمة إيه؟ كلمة عامة، فتشمل كل هؤلاء، فتشمل أهل البدع سواء كانت بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة، وتشمل العصاة، واضح؟ لأنهم أحدثوا مخالفات، وتشمل الذين ارتدوا، كل هؤلاء أحدثوا بعدك. مفهوم هذا الكلام؟ كل هؤلاء إيه؟ أحدثوا بعدك، فيشمل كل هؤلاء هذه اللفظة، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ربي أمتي، وفي رواية أي ربي أصحابي، وفي رواية أي ربي أصيحابي. إذن عندنا ثلاث روايات، أي ربي أمتي، أي ربي أصحابي، أي ربي أصيحابي. الشيعة يقولون هذا دليل على أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أي ربي أصحابي. مفهوم هذا؟ ابن تيمية رحمة الله عليه قال في منهج السنة النبوية حينما قالوا هذه الكلمة، حينما قالوا أي ربي أصحابي، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ربي أصيحابي، وهذه اللفظة تقيد اللفظة الأولى، أن أصيحابي فيها تصغير يعني قلة، إذن هم قلة الذين إيه؟ أحدثوا. هذا أولا. ثانيا، أنهم هم الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان يراهم من أصحابه، ولكن هؤلاء الذين قاتلهم أبو بكر في حرب الردة حينما أمرهم أن يرسلوا بالزكاة، واضح؟ وامتنعوا من دفع الزكاة، قالوا إنما كنا ندفعها للنبي عليه الصلاة والسلام وقد مات عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قال للنبي خذ من أموالهم صدقة طهرهم، إذن خذ، واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأخذ، فما لأبي بكر، يعني ما لأبي بكر يأخذ؟ فامتنعوا عن هذا، واضح؟ أنهم يدفعون إيه؟ يدفعون الزكاة. إذن الزكاة ليست بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حكمها نسخ، لذلك كفرهم الصحابة لأنهم امتنعوا. وفرق بين الامتناع وفرق بين المنع، لذلك سموا بالطائفة الممتنعة ليس بالطائفة المانعة. فرق بين منع الزكاة والامتناع عن الزكاة. منع الزكاة أن يمنع الزكاة بخلا، فهذه كبيرة من الكبائر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الذي رواه أبو داود والنسائي، قال في كل إبل سائمة وفي كل 40 ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. وفي رواية أبي داود وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما إيه؟ ما كفرهم، انتبه، إذا منعوا، فمن منعها فإن آخذوها وشطر ماله أو وشطر إبله، هذه عزمة، عقوبة، تعزير. إذا منع وما كفرهم عليه الصلاة والسلام. وعندك أيضا الحديث الذي رواه، هذا الحديث حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعندك أيضا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمر بالصدقة، يعني هو الذي يأتي بالصدقة. فقال عمر: يا رسول الله، منع ابن جميل والعباس وخالد بن الوليد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. مش عايز تدفع الزكاة ليه؟ وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه حبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. يعني ليس معه، يعني الذي حبس يعني وقف، أوقف، الذي أوقف أدرعه وأعتاده في سبيل الله، لو كان معه مال مش هيدفع زكاة؟ يعني الذي فعل المستحب مش هيعمل الواجب؟ لا. فأما خالد فإنكم إيه؟ تظلمون خالدا، يعني خالد ليس معه، فإنه حبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. وبعض أهل العلم احتج بهذا الحديث على زكاة عروض التجارة، وهذا غلط، لأن حبس يعني أوقف، ليس لها شأن في مسألة عروض التجارة أبدا، واضح. وهذا مذهب الجمهور على زكاة عروض التجارة، وهذا غير صحيح، ليس هناك دليل على عروض التجارة. والصحيح هو مذهب إليه ابن جريج، وكذا داود الظاهري، وكذا ابن حزم، وكذا الشوكاني، كذا الصنعاني، كذا الألباني، واضح، وغير من أهل العلم، وهي رواية للشافعي، وهي رواية للإمام مالك، لكن مش مشهور مذهب الشافعي، ومش مشهور مذهب مالك، واضح. فقال: حبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها معها، لأن العباس في رواية أخرى عند الخمسة إلى النساء من حديث علي بن أبي طالب أنه استأذن النبي عليه السلام أن يعجل في صدقته، يعني قبل أن تحل السنة، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وجه الدلالة إيه؟ أنه قال منع ابن جميل ولم يكفره عليه الصلاة والسلام. إذن منع الزكاة، وهذه ترد على مذهب أحمد، لأن أحمد له روايتان في تكفير تارك الزكاة، في تكفير تارك الزكاة، فأحمد في رواية له يكفر من ترك الزكاة، لكن مشهور مذهبه لا يقول بتكفير تارك الزكاة، بخلاف الصلاة، مشهور مذهبه يقول بتكفير تارك الصلاة. مفهوم هذا؟ إذن هذا منع. أما في الطائفة سموها بالطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة، يعني ما معنى الامتناع؟ الامتناع أي أن هذا الحكم واجب، نعم، ولكن ليس علينا نحن، فهو واجب على الأمة، نعم، لكن ليس علينا إيه؟ ليس علينا نحن. هذا يسمى إيه؟ يسمى بالامتناع، يسمى بالامتناع. فالامتناع إما أن يأتي مطلق، وإما أن يأتي مقيدا. إما أن يأتي مطلقا الامتناع، هذا الحكم إيه؟ حكم النسخ، كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى. مفهوم؟ هذا كفر أكبر، واضح؟ هذا كفر أكبر. أو امتناع مقيد، أن هذا الحكم واجب، الصلاة واجبة، لكن علينا نحن لا، ليست بواجبة. إذن هو إيه؟ لم يلتزمها وامتنع، امتنع عن دفع الزكاة. إذن ما معنى امتناع؟ أنه يقول بأنها إما امتناع قسمان، مطلق ومقيد. امتناع مطلق أن يقول هذا الحكم إنما إيه؟ نسخ، واضح؟ نسخ، ليس على الأمة أن تلتزم، هذا امتناع مطلق. امتناع مقيد، نعم الحكم موجود، لكن ليس علينا إيه؟ ليس علينا نحن، فهذا امتناع مقيد، كلاهما كفر، واضح؟ لأنه لم يلتزم. ما معنى لم يلتزم؟ الالتزام قسمان، التزام عقدي والتزام بالجوارح. التزام عقدي أي يقر بوجوب الصلاة، يقر بوجوب الزكاة، يقر بوجوب صوم رمضان، أن الله أوجبه، لكن لم يلتزمها بالجوارح. لو أن إنسان مثلا التزم الزكاة أنها واجبة، مفهوم؟ واجبة، أنا أعرف أنها واجبة، لكن ما دفع الزكاة، ما التزم بالجوارح، هذا فعل كبير. لكن إن لم يلتزم اعتقاديا، هذا كفر كفر أكبر. من هنا تفهم كلمة ابن تيمية أشكلت على كثير من الناس. قال ماذا؟ قال: واتفق العلماء على أن من جحد أن تارك الصلاة جحودا كافر، واختلفوا في، اسمع الكلمة، واختلفوا في من التزم فعلها ولم يفعلها. ايه ده بقى ان شاء الله؟ طب بالله عليك انت لو ما كنتش فاهم مساله التزام العقدي والتزام الجوارح هتفهمها ازاي؟ بعض الناس قال لك ده خطا مطبعي. خطا ايه؟ مطبعي. مفهوم؟ ليه؟ ابن تيميه بيقول لك ايه؟ فمنهم وانما اختلفوا، اختلف العلماء اهو بقى في مساله ترك الصلاه، وانما اختلفوا في من التزم فعلها، شوف الكلمه، ولم يفعلها. طب ايه التزم ولم يفعلها ازاي؟ لان ابن تيميه اتكلم انما اختلفوا في من التزم فعلها، يعني عقديا الصلاه اقر انها واجبه، واجبه، ولم يفعلها بالجوارح، ولم يفعلها بايه؟ بالجوارح. هذا اختلفوا فيه، لكن إن لم يلتزم عقديا هم كفروه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه الطائفة الممتنعة ليست مانعة، إنما هي إيه؟ ممتنعة. وفرق بين المنع وفرق بين الامتناع. وبعض العلماء يأتي بمعنى كلمة منع بمرادفة الامتناع، يعني بدل ما يكون منع يقول لك امتنع. لكن اصطلاحيا عند علماء الاعتقاد واضح، ودي ابن تيمية كان يرددها كثيرا، لأن في عرف العلماء الاعتقاد ابن تيمية كان يكلم كل عرف إيه؟ بما يفهمون، يعني في علماء الاعتقاد يكلمهم بما يعرفونه. واضح؟ عندهم مصطلحات ليست هي المصطلحات بتاعت العلماء الفقه، ليست هي مصطلحات علماء مصطلح الحديث، يكلم كل طائفة إيه؟ بمصطلحاتها. مفهوم هذا الكلام؟ يعني يكلم علماء الاعتقاد كلمة التزم فلان هم عارفين يعني التزم عندنا، بخلاف لما يكلم علماء الفقه في كلمة التزم فلان هم عارفين عندهم يعني التزم. مفهوم هذه المسألة؟ إذن هذه الطائفة التي ارتدت، النبي عليه الصلاة والسلام مات وكان يعرف أنهم إيه؟ من أمته، فرآهم يوم القيامة فقال أي ربي أصيحابي، فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن كانوا إيه؟ كانوا هؤلاء. ابن تيمية ثم أجاب الجواب الثاني، قال ولو سلمنا لكم أنهم أصحابه. شوف ابن تيمية بيقول له مين؟ ألم يكن علي من أصحابه؟ إذن علي كان منهم، ممن أحدثوا بعده، وهذا يلزم كلامه، صحيح ولا لا؟ ها أنت مش قلتم إيه تدري أن أحدثوا بعدك إذن هم الصحابة؟ طب علي بن أبي طالب مش من أصحابه؟ من أصحاب، وأبو ذر من أصحاب، وعمر بن ياسر من أصحابه، وأنتم لا تكفرون هؤلاء. مفهوم هذا الكلام؟ فلو قلتم بأنهم ارتدوا إذن يجب عليكم ويلزمكم أن هؤلاء أيضا ارتدوا معه، فما فيش مفر. مفهوم؟ الأمر الثالث، قال كيف تحتجون بما تنكرونه أصلا؟ إنهم أصلا ينكروا السنة، لأن هذا الحديث من الذي نقله؟ ها؟ الصحابة، وهم أصلا يكفرون الصحابة، فكيف تحتجون بما إيه؟ بما تنكرونه أصلا، بما تكفرونه؟ ثلاث إلزامات من ابن تيمية ليه؟ مفهوم؟ إذن لما قال لا تدري ما أحدثه بعدك، قال النبي عليه الصلاة والسلام أي ربي أصيحابي، أي ربي أصحابي، أي ربي أمتي. إذن هذه الألفاظ، وهنا إشكال تعدد ألفاظ الحديث، يعني مثلا رواية مسلم تجد رواية أي ربي أصحابي، رواية كذا أحمد أي ربي أصيحابي، رواية كذا أي ربي أمتي. هذا الاختلاف في الألفاظ من أين أتى؟ من أين؟ من أين أتى؟ علماء المصطلح يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بالحديث في عدة مجالس، فيسمعه أبو هريرة، يسمع هذه اللفظة فيقول أي ربي أصحابي، فيحدث بحديث آخر ليس فيه أبي هريرة فيحدث به ثوبان، فيسمع كلمة أي ربي أصيحابي، واضح، فيحدث بحديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام في موطن آخر، فيحدث به صحابي آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه هنا أي ربي أمتي، وكلهم صحيح. واضح؟ إذن الصحابة سمعت الروايات إيه؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، وبتحدث به من بعدها من التابعين، فالتابعون يقولون إيه؟ هذه الرواية أصحابي، هذه الرواية أصيحابي، هذه الرواية أمتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في عدة إيه؟ في عدة مواطن. من هنا تأتي اختلاف الإيه؟ تأتي اختلاف الروايات. فإذا أردت أن تخرج بحكم، لذلك أهل السنة يقولون لابد إيه؟ أن نضم كل الروايات بعضها ببعض، لأن كله وحي، لأن كله إيه؟ لأن كله وحي. مفهوم؟ إذن لا تدري ما أحدثه بعدك، هذه تشمل كل البدع، سواء كانت بدعة مكفرة، سواء كانت بدعة مفسقة، وتشمل العصاة، لأن النبي عليه السلام قال كل أمتي يدخلون الجنة، حديث صحيح حديث أبو هريرة، إلا من أبى، واضح، إلا من أبى. فالذي يأبى أيضا أحدث، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا تضيع عمرك، تفهم من هذا، هذه الثمرة من هذا، من هذه المسألة. إذن الذي مر هو التأصيل، هذه هي الثمرة. في يوم من 50,000 سنة، واضح، تدنو الشمس من الرؤوس في يوم مهيب، الإنسان يحتاج مرافقة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا تضيع هذا الموقف وهذا المشهد لاتباع فلان ولا لاتباع فلان ولا لتقليد فلان، لن يغنوا عنك من الله شيء، انتبه، إنك لا تدري إيه ما أحدثوا بعدك، لن يغنوا عنك من الله شيء. إذن هذه الكلمة وحدها، إنسان يريد أن يشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام وأقبل ورآه بعينيه عليه الصلاة والسلام ويريد أن يذهب إليه في هذا الموقف المهيب، واضح، ثم بعد ذلك يقال له إنك لا تدري ما أحدثه بعد، انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي يعني الأمر الشديد جدا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا، كلمة شديدة جدا عند العرب، سحقا سحقا، بعدا بعدا، يعني أبعدوه، لمن بدل هذه واحدة وغير هذه الثانية. شوف الكلمتين دول بيتعبوني جدا، كلمة بدل وغير، يعني أنت تقعد سنين تمكث سنون عددا، واضح، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بحسن الخاتم وأن يرزقك مع النبيين والصديقين والشهداء. دي جنة لوحدها، يعني أن تمكث تجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر والصحابة والأنبياء، هذه جنة، هذه وحدها جنة، واضح. تبيع كل هذا لمجرد تقليد فلان أو عصمة فلان أو اتباع هوى لفلان، واضح، ويأتيك فلان بأدلة وتتبع كذا وتقليد وهوى، تبيع كل هذا، تبيع هذه الجنة كلها بسبب هذا التقليد، سحقا لمن بدل وإيه؟ من بدل وغير. إذن ينبغي ألا تبدل في دين الله عز وجل، لمن بدل لا تبدل في دين الله تبارك وتعالى، ولا تغير فيه قيد أنملة، لا تغير فيه إيه؟ قيد أنملة، ولا تبدل فيه شيء أبدا مطلقا، لا تقليدا لفلان، ولا تعصبا لفلان، ولا لهوى لفلان، انتبه. يا ويلتي، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، كأن هذا الدعاء بعد كل هذا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، إذن جاءه ولا لا؟ إذن جاءه. وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذله في الدنيا كيف تخالف فلان وفلان، وخذله في الآخرة، مفهوم؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، رأوا الاثنين، التابع والمتبوع، ورأوا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب، ما في أي سبب ينجي، خلاص انتهى الأمر، وتقطعت بهم الأسباب، مفهوم؟ لذلك يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من محيص. سورة إبراهيم، يقول الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ سورة غافر. قالوا إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، كل كل فيها، كل هذه الآيات في الكفار، انتبه. ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب إعلام الموقعين في باب التقليد، عقد بابا كبيرا وكان يسميه من فرقة التقليد، وذكر كلام ابن عبد البر في كتاب بيان العلم وفضله. ابن عبد البر أتى بهذه الآيات، كل هذه الآيات في ذم التقليد. قال ابن القيم: ولم يمنع العلماء إنزال هذه الآيات في المقلدين، لا إنزال الحكم ولكن إنزال العلة، انتبه، عندك إنزال حكم وإنزال علة، واضح. هذه الآيات نزلت في من؟ في المشركين والكافرين. الخوارج ينزلونها إنزال حكم، ينزلونها إنزال إيه؟ حكم أن هذه في المشركين، إذن أيضا أنتم كفار لأنها نزلت في المشركين والكافرين، فينزلونها فين؟ أيضا في المسلمين، فيحكمون عليهم بالشرك والكفر. وهذا ما قاله ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة حينما سئل ابن عمر ما رأي ابن عمر، سئل نافع ما رأي ابن عمر في الخوارج، قال كان يراهم شر الناس، كانوا ينزلون الآيات وقعت في المشركين ينزلونها على الإيه؟ على المسلمين، ينزلونها حكما. أما أهل السنة يأخذون منها العلة، إنزال علة، وكل بحسبه في العذاب، إنزال علة. العلة ما هي؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. ما هي العلة؟ العلة الاتباع بالهوى، هذه أيضا العلة موجودة في المقلدين إلى آخر الدهر، في المقلدين سواء كانت بدعة مكفرة، سواء كانت بدعة مفسقة، سواء كان عاصي يتبع مثلا مفت ضلالة وهو يعرف أنه على ضلال، وكل بحسبه في العذاب. لكن إنزال إيه؟ ها؟ إنزال علة، مفهوم؟ ها؟ لتتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر حذو النعل بالنعل. الشاهد هنا إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سحقا وبعدا لمن بدل وإيه؟ لمن بدل وغيره. إذن هؤلاء الذين يزادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أولا نؤمن بحوضه عليه الصلاة والسلام خلاف الخوارج والمعتزلة، واضح؟ ثانيا نؤمن بأن هناك أناس يزادون عن الحوض، وقد يكون هؤلاء كل من فسرهم أهل العلم من المنافقين، من العصاة، من أهل البدع المكفرة والمفسقة. ونؤمن أيضا بالثمرة منها أنه لا نبدل ولا نغير في ديننا شيء، مفهوم؟ ذلك ابن حزم يقول ليس الشاذ من خالف الجمهور، وإنما الشاذ من خالف السنة. للوقاية من الزود عن الحوض وأن تلقى حوض مع النبي عليه الصلاة والسلام في حوضه، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عدة أمور. فبيّن عليه الصلاة والسلام أن الصبر على جور الأئمة هذا سبب أن تلقى النبي على الحوض. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبروا حتى تلقون عند الحوض. أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، اصبروا حتى تلقون عند الحوض. إذن هذه ثمرة، أن الصبر على جور الأئمة هذا سبب في أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعد الصبر على جور الأئمة اصبروا حتى تلقون عند الحوض. إذن أتى بالحوض بعد الصبر على جور الأئمة، فكان جزاء له، مفهوم هذا؟ ثانيا أن النبي عليه السلام قال سحقا لمن بدل وغير، إذن بمفهوم المخالفة أن من لم يبدل ولم يغير إذن هذا سيكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأقول كما قال ثوبان أسأل الله أن يجعلكم إيه؟ واردي، مفهوم هذا الكلام؟ أسأل الله أن يجعلكم واردي. قال يؤمنون بالحوض والكوثر. الكوثر نهر من أنهار الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فقال هذا نهر أعطانيه الله نهر من الجنة. وهذا يسمى عند علماء التفسير بالتفسير المباشر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي إيه؟ قالها مباشرة هكذا، واضح؟ طيب ما فائدة أن يأتي بالكوثر بجوار الحوض؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح هذا الحديث العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه الإمام الأجري في الشريعة قال حوضي يصب فيه ميزابان أي نهران من الجنة. ميزابان إيه؟ أي نهران من الجنة. فلعل هنا الإمام الصابوني قال بالحوض والكوثر، أي أن هذا الكوثر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه نهر من الجنة هو الذي يصب فيه هو الذي يصب في الحوض، مفهوم؟ والحوض معلوم، أي معلوم معناه، مفهوم هذا الكلام؟ قال: وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. إذن من الموحدين من يدخل الجنة؟ من يدخل الجنة بغير حساب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن هذا، قال: يعرض ثم يعرض لي أمة كبيرة فيقال إن هذه أمتك، ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذه صفاتهم، صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكتوون، أي لا يطلبون الكي، لا يطلبون الكي. والكي اختلف أهل العلم فيه هل يجوز أم لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شفاء أمتي في شربة عسل وشرطة محجم والكي، وأنهى أمتي وأكره لأمتي الكي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كره الكي، واضح؟ كره الكي. وهنا عليه الصلاة والسلام قال: لا يكتوون، أي لا يطلبون إيه؟ الكي، لأن التاء الطلب. لا يكتوون ولا يسترقون، هناك رواية: لا يرقون، أي لا يرقي بعضهم بعضا، أنت لا ترقي، فإن رقيت على هذه الرواية لا تدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لكن هذه اللفظة لفظة شاذة، لفظة شاذة، لفظة لا يرقون لفظة شاذة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رقى، النبي قد رقى، مفهوم هذا؟ لكن الصحيح أن لفظة لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. لكن إذا جاء أخاك وهو الذي رقاك بغير طلب منك فلا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ بغير طلب منه. إذن لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لتمام توكلهم على الله تبارك وتعالى. ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، الطير هو التشاؤم، والتشاؤم قد يكون قولي وقد يكون عملي. قد يكون قولي، مثلا يسمع رجل يقول قولة، كلمة، مفهوم؟ هذه الكلمة يتشاؤم منها، يقول لك فلان ده كلما يقول هذه الكلمة لازم تحصل مصيبة، كلما يتكلم في الموضوع لازم تحصل مصيبة، واضح؟ هذا تشاؤم، تشاؤم قولي. وهناك تشاؤم فعلي، بعض الناس يقول لك كلما نمشي من في الحتة دي لازم تحصل ايه؟ لازم تحصل مصيبة، مفهوم؟ هذا تشاؤم ايه؟ تشاؤم فعلي، مفهوم؟ وهذا ليس له شأن بالأخذ بالسبب. ثم قال: ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم. الحساب اليسير هو العرض، وهذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ذاك العرض يا عائشة، ومن نوقش الحساب عذب. ذاك العرض، أن يعرض عليه الذنوب. وهذا أيضا كما في صحيح مسلم، إن الله عز وجل يقول للملائكة: اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه واحجبوا عنه كبارها، حتى إذا رأى أنه قد هلك ظن الهلاك فيقول الله له: لا تبتئس، وقد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم أدخل الجنة. إذن هذا هو العرض، الحساب اليسير هو العرض. قال: وإدخال فريق من مذنبيه من النار، ثم إعتاقهم وإخراجهم منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ولا يخلدون في النار. إدخال فريق من مذنبيهم، أي من مذنبي أهل التوحيد، النار. هؤلاء الذين عصوا وفعلوا المعاصي وفعلوا الكبائر عياذا بالله، ولكن ماتوا على الإسلام، فشاء الله أن يعذبهم. فشاء الله أن يعذبهم، فإن شاء الله عز وجل وعذبهم فإنما يمكثون فيها مدة ما شاء الله، ثم يخرجون منها. وهذه عقيدة خالف، عقيدة الخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج والمعتزلة قضوا بأن من دخل النار لا يخرج منها. أما أهل السنة فيقولون إن من مات على كبائر، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال: ومن مات مصرا على الذنوب غير تائب منها فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهؤلاء إن شاء وعذبهم فيدخلون النار، فيمكثون فيها ما شاء الله أن يكون، ثم يخرجون منها، لأن معهم أصل الإيمان، معهم مطلق الإيمان، ولا يبقى في النار من الموحدين أحدا. قال: فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. إذن فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا عياذا بالله. لذلك الله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. والمعصية هنا معناها الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، لأن كل كفرا معصية، وليس كل معصية كفرا، هذا ضابط، كل كفر معصية، كل شرك معصية، وليس كل معصية شركا وكفرا، مفهوم هذا؟ لذلك في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة، فيقول أباه لإبراهيم، قال فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أكن لك لا تعصني؟ ألم أكن لك لا تعصني؟ فيقول له أباه: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: أي ربي ألم تعدني أنك لتخزيني يوم يبعثون؟ فيقول: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. إذن الجنة محرمة على المشركين وعلى الكافرين، فكل من دان بغير دين الإسلام ومات على ذلك فهو كافر مخلد في النار أبد الآبدين. قال: ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا، لأن معهم مطلق الإيمان، معهم مطلق الإسلام. قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه. هذا أيضا أصل من أصول أهل السنة، أصل شريف. نعم. بيقول: هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح هذا وبيّن أنه مذهب الجمهور على أنه قبل الصراط، على أنه قبل الصراط. قال: وهذا مقتضى الأدلة، لأن الصراط إنما لا يمر منه إلا الموحدين، واضح؟ لا يمر منه إلا الموحدين والخلص من المؤمنين، وأما غيرهم فإنما هو يتساقط في النار ويسقط فيها من شاء الله عز وجل. فيلزم من ذلك أن الحوض يكون قبله، مفهوم؟ وهناك طائفة قليلة جدا قالت بأن الحوض بعد الصراط، الحوض بعد الصراط. وهناك قول ثالث وهو قول ضعيف بأن هناك حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، لكن هذا قول ضعيف ليس عليه أي أدلة. وهناك رواية أن الشيخ الألباني صححها بأن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوض، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل نبي حوضا، وإني أسأل الله أن يكون أكثرهم واردا، أن تكون أكثر الأمم ورودا على الحوض أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن أنا ذكرت المسائل الهامة في أمور الحوض. قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم. هذه المسألة اختلف أهل السنة فيها مع أهل البدع. فأهل السنة هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أهل السنة يقولون بأن الله لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة، يرى في الآخرة، وهذا عليه أدلة. قال الله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والجملة عدت بحرف إلى، عدت بحرف إلى، فإذا عدت بحرف إلى فإذن هو النظر المعلوم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واضح. وكذا ابن القيم يقول في كتاب الروح، قال: كل آية في القرآن فيها لقاء يلزم منها الرؤية، لأنه يلزم من اللقاء في لغة العرب الرؤية، لقى فلان فلان يعني رآه، وهذا المعنى معلوم. فكل آية فيها اللقاء في القرآن إذن هذه رؤية، واضح. أهل السنة يقولون بأن لا يرى الله في الدنيا ويرى في الآخرة. المعتزلة يقولون لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. انتبه، هم أصلا بنوا هذا على أصل أنهم ينفون أصلا الصفات. ينفون أصلا ماذا؟ ينفون الصفات، مفهوم؟ القول الثالث هو قول الصوفية بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، يرى في الدنيا والآخرة. وهذا مذهب غلاة الصوفية، أنهم إذا وصل العبد إلى الفناء وإلى مقام الشهود فإنه يرى مقام العارفين، ومنهم من يرى الله، ومنهم من يرى ويسمع صريف الأقلام، ومنهم من يرى اللوح المحفوظ، كما قال العز بن عبد السلام في كتاب القواعد الكبرى، قواعد الأحكام. العز بن عبد السلام ليس من أهل السنة، هذا غلط، مفهوم هذا؟ العز بن عبد السلام ليس من أهل السنة، كل من يقرأ كتابه الفتاوى له يعرف أنه ليس من أهل السنة، يؤول في الصفات. وفي كتاب القواعد، قواعد الأحكام، قال هذه الكلمة، قال: ومن هؤلاء من يسمع، أي من العارفين من يسمع صريف الأقلام، ومنهم من يرى اللوح المحفوظ، وكان يثني على قصيدة البصيري، مفهوم هذا؟ والصحيح هو قول أهل السنة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واضح. المعتزلة قالوا: عندنا أدلة، وهي شبهات، ليست أدلة، هي شبهات. فقالوا: إن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إذن لا تدركه الأبصار. الجواب عن هذا أجاب ابن تيمية رحمه الله فقال: الجواب الأول لا تدركه الأبصار بالجمع بين الأدلة، أي في الدنيا، فإن الله لا يرى في الدنيا، وثبت أنه يرى في الآخرة بالكتاب والسنة الأحاديث التي ذكرناها، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال ابن تيمية: فرق بين الإدراك وفرق بين الرؤية، فقد ترى السماء ولكن لا تحيط بها. صحيح ولا لا؟ أن ترى السماء لكن هل تستطيع أن تحيط بها، تدركها جميعا؟ لا تستطيع. قد تكون في وسط البحر وترى البحر لكن لا تستطيع أن تدركه، تحيط به. فقال ابن تيمية: فرق بين الرؤية وفرق بين الإدراك، فهما ليست متلازمتان. لا، إذن فرق بين الإدراك وفرق بين الرؤية، مفهوم هذا الكلام؟ الجواب الثالث ابن تيمية رحمة الله عليه قال هذا كلام، وجواب ابن القيم في كتاب الروح، قال ابن القيم: بل إن هذه الآية فيها دليل على الرؤية، فيها دليل على الرؤية، لا تدركه الأبصار، ولم يقل أنا لم أرى بالأبصار، ولكن قال لا أدرك بالأبصار. فلما قال أنا لا أدرك بالأبصار إذن فهمنا أنه يرى بالأبصار، هذا جواب رابع. جواب خامس ابن تيمية قال وهذه الآية فيها دليل على الرؤية. كيف؟ قال إن النفي المحض ليس بتنزيه، فإن النفي يستلزم، نفي الضد يستلزم منه كمال الضد، فإن النفي المحض ليس بإيه؟ ليس بتنزيه. واضح؟ فلما قال لا تدركه الأبصار علمنا أن الله عز وجل لما نفى عنه الإدراك هذا نفي محض، والنفي المحض ليس بتنزيه يستلزم منه كمال الضد، علمنا منه أنه إيه؟ يرى. فهذا جواب قريب من جواب ابن القيم رحمه الله تعالى، مفهوم؟ احتج المعتزلة أيضا بقوله تعالى حينما قال موسى لربه تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقالوا إذن موسى طلب الرؤية والله عز وجل قال لن تراني. أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالجواب الأول معايا ولا ها؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قال إن موسى هذه الآية، شوف الكلام، بيقول هذه الآية فيها دليل على الرؤية. قال فإن لو كان الله لا يرى لما كان لموسى وهو كليم الرحمن ألا يطلب شيئا محالا، فلما طلب شيئا علمنا أنه يجوز، علمنا أنه إيه؟ يجوز. واضح ده أولا. ثانيا إن الله لم يقل لم أرى، إنه لم يقل إيه؟ لم أرى ولكن لن تراني، وعلق الأمر على شيء ما فقال لن تراني، فإن استقر قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. واضح؟ فلما علق الأمر على شيء ما إذن علمنا أن النفي ليس مؤبدا. قال ابن تيمية قال وأما الجواب الثالث، أنتم تقولون بقول موسى حينما قال الرب قال رب أنين أنظر إليك قال الله عز وجل لن تراني، وأنتم تقولون لن تفيد التأبيد. قال وهذا خطأ، فإن لن لا تفيد إيه؟ لا تفيد التأبيد، مفهوم؟ بدليل الله عز وجل قال عن المشركين قال ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، واضح؟ أي عن الموت. وقال الله عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا، إذن لن يتمنوا الإيه؟ الموت. إذن أتى بحرف إيه؟ بنفي، بلن. وفي الآخرة واضح قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذن طلبوا الإيه؟ هذا استدلال يعني من واحد القرآن والسنة والاستدلال عنده دي مية، واضح؟ حاجة غريبة جدا. شو بيقول إيه؟ بيقول إن المشركين طلبوا إيه؟ طلبوا لن يطلبوا الموت، وجاء بحرف النفي لن يتمنوه أبدا، مفهوم؟ بما قدمت أيديهم. وهذه لن أنتم تقولون بأنه في التأبيد، وهذا خطأ، لأنهم طلبوا الإيه؟ طلبوا القضاء، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون فهم في عذاب دائم، إذن طلبوا الإيه؟ طلبوا الموت. قالوا لا، إن لن في الموت في الآية إنما هي في الدنيا. قال وكذلك طلب موسى إنما كان في الدنيا. شوف الكلام، شوف ألزمهم إزاي، واضح هذه المسألة. فخلى حجتهم اللي احتجوا بها حجة إيه؟ حجة عليهم هم، حجة إيه؟ حجة عليهم هم، مفهوم هذا؟ واحتجوا أيضا بأن قوله تعالى في سورة القيامة قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا لا، ناظرة يعني منتظرة، إلى ربها ناظرة يعني إيه؟ يعني منتظرة ثواب ربها، مفهوم؟ أنت خد بالك، أي واحد يقول لك كده أنت عندك أصل. ابن تيمية قال الإمام أحمد في أصول السنة قال إيه؟ قال والحديث عندنا على ظاهره، خلاص الحديث عندنا ايه؟ على ظاهر، الكلام عندنا على ظاهره، ده كده اصل مجمع عليه. من اراد ان يخرجك عن الظاهر الى معنى اخر هو الذي يلزمه الايه؟ الدليل، لانك بتريد ان تنقلني عن الاصل، والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا ايه؟ لا من المبقي عليه، لا من المبقي، لا من المبقي عليه، مفهوم؟ فإذا قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذن هذه الأصل إيه؟ على ظاهرها أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم إلى ربها ناظرة، مفهوم؟ إذن هذا هو الأصل. فقالوا لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى، فنظرة إلى ميسرة، فقالوا فنظرة. ما معنى فنظرة إلى ميسرة؟ يعني انتظروه لعله يكون إيه؟ ميسر. قالوا فكذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة ثواب، منتظرة ثواب ربها. قال ابن تيمية رحمه الله قال وفرق بين نظرة، وفرق بين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فرق بين نظرة وفرق بين ناظرة، هذا فعل وهذا فعل آخر، مفهوم؟ وكيف؟ وقال ولو سلمنا لكم، يعني شوف هذا الجواب الثاني، الجواب الثالث يقول لو سلمنا لكم أن ناظرة هي ناظرة، إنما تكون لفظة مشتركة، وكل يعرف بسياق الكلام، وكل يعرف به بسياق الكلام، فسياق الكلام هنا كان عن الدين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني انتظر عليه لأنه معسر، مفهوم؟ فهذا كان في سياق الدين، وهذه كانت في سياق وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولو كانت هي النظرة يعني المنتظرة لما قال وجوه، لأن الوجوه هي محل الأبصار، لكان يقول أبدان يومئذ ها منتظرة ربها تبارك وتعالى. شوف الكلام يا مشكلة، قال وجوه يومئذ ناظرة، فلو كان الانتظار، الانتظار لا يكون بالوجوه إنما يكون بالأبدان. أجوبة ماتعة، مش ممكن يعني، نسأل الله السلامة والعافية. قال ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجو الله عز وجل، كان يسأل الله عز وجل النظر إليه، كان يقول وأسألك، وجعلها لذة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، واضح؟ فمن أنكر الرؤيا حري به ألا، ألا يرى، ألا يرى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فعلمنا أن الكفار لما كانوا محجوبون علمنا بمفهوم المخالفة أن غيرهم، غير الكفار ليسوا محجوبين، أدلة كثيرة جدا على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني ليس التشبيه المرئي بالمرئي أي القمر برب العالمين، إنما الرؤية كما أنكم ترون القمر واضحا، هذه هي الرؤية، ترون الله عز وجل هكذا. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها، معنى ذلك أن الشيخ له كتاب اسمه، اسمه الانتصار، خرج فيه هذه الايه، هذه الآثار، لكن هو اختصر هذا الكتاب لأهل السنة، لكن هذا الكتاب لا يعرف، أي كتاب الانتصار هذا غير موجود. قال هنا ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، هذا فيه خلاف بين أهل السنة وأهل البدع أيضا. فأهل السنة يقولون بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودان الآن، يعني أنا بكلمكم دلوقتي الساعة 8:10، واضح؟ هم موجودان الإيه؟ الآن، نؤمن بذلك. قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين، أعددت هذا فعل إيه؟ فعل ماضي، إذن أعدت هي معدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، إذن هي إيه؟ موجودة. واضح الكلام؟ إذن هي موجودة. هذا قول أهل السنة. أهل البدع من المعتزلة والخوارج يقولان إنهما ليست بمخلوقتين الآن، إنما تخلقا في الآخرة. تخلقا تخلقا في الآخرة، وهذا يرده النصوص الموجودة. مفهوم؟ الإمام أحمد قال كلمة عجيبة جدا، قال: ومن قال أن الجنة والنار ليست بمخلوقتين الآن أظنه ينفي الجنة والنار. أظنه ينفي الجنة والنار. أظنه ينفي الجنة والنار. مفهوم هذا؟ لماذا؟ لأنه ترك هذه الأحاديث الواضحات، وليس عندهم أدلة بتقول بأنهما ستخلقان تخلق متى؟ يوم القيامة. ما عندهم هذه الأدلة، قالوا هكذا ضربة لازم. مع أظن أنهم يقولان بأنها بأنهما ليس مخلوقتين، لكن لا يريدون أن يصرحوا بذلك. طب الإمام أحمد ماذا قال؟ إنما حكم بالقرائن. حكم بإيه؟ حكم بالقرائن. لذلك يحكم على أهل البدع أنهم أن قلوبهم زائغة بالظاهر منهم، بما ظهر بما ظهر منهم. ما تجيش تقول هل شققت عن قلبه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، والله عز وجل أخبرنا بذلك، وعندنا قاعدة التلازم بين الظاهر والباطل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون، رأيتم ده ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، ماذا سماهم الله؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ. إذن إذا رأيتم فأما الذين في قلوبهم، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالظاهر واضح، وسماهم الله بأن قلوبهم زائغة. فلا يأتي يقول هل شككت عن قلبك؟ لا، ما شككت عن قلبك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن قلبك فيه زيغ، لأنك تركت المحكمات واتبعت المتشابهات. لذلك هنا الإمام أحمد قال: وأظن. هل الإمام أحمد شق عن قلوبهم يعني؟ لا، لأن الإمام أحمد عالم أنهم اتبعوا اتبعوا المتشابه. مفهوم؟ هذا القول الثاني. القول الثالث هو قول الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان، وهو قول أبو الهزيل العلاف، اسمه كده. الجهم بن صفوان نفى الجنة والنار أصلا، واضح؟ لن تكون لا تكون أبدية أصلا، نفاها. أبو الهزيل بن العلاف قال: لا، الجنة والنار توجد، ولكن حركات أهل الجنة والنار تفنى. شوف الكلام، فيلم كرتون هو، ها؟ يعني حركات أهل الجنة، يبقى مثلا ماسك كوباية مية خلاص وقف على كده، فاهم؟ يفضل بقى واقف على كده، فاهمني؟ مثلا بيداعب حور العين خلاص وقف على كده، اللي يقف عليه بقى أي حاجة، اللي بيمسك أكل وشرب، اللي ماسك مش عارف عنب، اللي ماسك اللي قاعد، حركاتهم تتوقف. مفهوم هذا الكلام؟ كلام يعني كلام أحمق. مفهوم هذا؟ لكن الذي عليه الأدلة والذي عليه إجماع أن الجنة والنار مخلوقتان أبديتان لا تفنيان، لا تفنيان. فقد حكم الله عز وجل عليها بأن النار النار خالدا فيها، خالدين فيها أبدا، حكم عليها بالتأبيد. مفهوم؟ وهذا نص محكم لا يحتمل تأويلا، حكم عليه بالتأبيد، نص محكم لا يحتمل لا يحتمل تأويلا. مفهوم هذا؟ هم لماذا قالوا بأنها تفنى؟ قالوا: لأن الله عز وجل يقول في سورة هود، قال عن أهل الجنة، قال: خالدين، فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوز، يعني غير منقطع. وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ها، لهم فيها زفير وشهيق، ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها إلا ما شاء ربك، إن ربك يفعل ما يريد. فقالوا: إلا ما شاء ربك، معنى ذلك أنها أنها ستقف، لذلك أبو الهزيل بن علاف قال إلا ما شاء ربك يعني حركاتهم تفنى، إلا ما شاء ربك الجهم بن صفوان قال إيه الجنة والنار كلهم يفنى. لكن الجواب أولا أن لو كنا بهذا فهذه من المتشابه، وسبيل أهل السنة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، والمحكم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فإن الله عز وجل قال عن الجنة عطاء غير مجزوز، وإن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا محكم ولا متشابه؟ محكم صحيح، ما تبينت دلالته واتضحت، وإن هذا لرزقنا ما له من نفاد عطاء غير مجزوز غير منقطع غير منقطع، يبقى هذا محكم. وأما عن النار خالدين فيها أبدا في سورة النساء وكذا في سورة الجن، إذن هذه أيضا محكمات. من طريق أهل السنة ومن سبيل أهل العلم والراسخون في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فتنحل الإشكال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الله عز وجل قال إلا ما شاء ربك ليقول لهم أن الجنة والنار باقيتان للأبد، ولكن بإبقاء أنا لهما، بإبقاء أنا إيه لهما، هذه بمشيئتي. لذلك قال إلا ما شاء ربك، إن ربك يفعل ما يريد. الجواب الثالث إن ربك يفعل ما يريد، ومن إرادته سبحانه أنها لا تفنى وتكون أبدية، هذه من إرادته سبحانه وتعالى. هنا طائفة قالت بنفي النار، ونسب هذا الكلام إلى ابن تيمية رحمه الله، نسب هذا الكلام إلى ابن تيمية رحمه الله. وأنا ذكرت في شرحي على إجماع السلف في الاعتقاد لابن حرب الكرماني، ذكرت في أكثر من 10 مواضع لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأبدية الجنة وأبدية النار، وإنما يرد على الجهم بن صفوان في هذا. وعلق وابن تيمية رحمه الله علق على إجماع الإجماعات لابن حزم، وابن حزم نقل الإجماع على أن الجنة والنار لا تفنيان، ولم يتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. وذكرت أيضا ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب قال وأن الجنة والنار داران لا تفنيان، داران لا تفنيان، مفهوم هذا. وابن تيمية رحمه الله له رسالة محققة قريبا اسمها الرد على من قال بفناء النار، الرد على من قال بفناء النار. لكن الإشكال وقع في ماذا؟ سأقول لك الإشكال وقع في ماذا. الإشكال وقع أن ابن تيمية هذه طريقته، إذا تكلم في مسألة ما فإنما يأتي بأدلة الخصوم، يأتي بأدلة الخصوم حتى تظن أنه يقر بها. فبعض الذين في قلوبهم غيظ من شيخ الإسلام ابن تيمية كتقي الدين السبكي، واضح، لأنه كان من خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، فقام أقام الدنيا وما أقعدها على أن ابن تيمية يقول بإيه؟ بنفي النار، وصنف رسالة في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يقول بنفي النار. ابن تيمية سيقول بقول الجهم بن صفوان، حاجة غريبة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. قال وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، نسأل الله أن يجمعنا فيها. وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، أي الذين حكم عليهم بالكفر والشرك. وأن المنادي ينادى يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف عند قولهم مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.